السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير جميعا. تكلمنا بالأمس عن الإحرام وسننه وعن أنواع النسك، ونبدأ بهذه الليلة بذكر محظورات الإحرام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا مع كتاب العمدة في الفقه للإمام أبي محمد الموفق بن قدامة الجماعيلي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى 2600 من الهجرة. وهذا الكتاب الفقهي مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى الكلام عن محظورات الإحرام. المحظورات أي الممنوعات، ما يمنع عليك حال إحرامك، ما يمنع عليك حال إحرامك. ويمكن تقسيم هذه المحظورات إلى ثلاثة أقسام. أولها، أو قبل ذلك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، أي ما الذي يجب على المحرم أن يلبسه، ما يلبس المحرم أي ما الذي يجب على المحرم أن يلبسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك لباس معين يجب على المحرم أن يلبسه، ولكن بين ما ينهى عنه المحرم، ما الذي يمتنع على المحرم أن يلبسه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص، ولا لا يلبس المحرم القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران. إذن فقط بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما الممنوع، ما الذي يمتنع منه المحرم. فقال: لا يلبس القميص، لا يلبس العمامة، لا يلبس السراويل، لا يلبس البرنس، لا يلبس ثوبا مسه ورس وهو نوع من الطيب أو زعفران، ولا يلبس الخفين. هنا هذه الأشياء المذكورة ليست مقصودة لذاتها يقول أهل العلم، وإنما هي تنبيه لغيرها. فقال: لا يلبس القميص، والمقصود بالقميص كل ما يلبس على الجسد على قدره. لا يلبس القميص أي لا يلبس كل ما هو على قدر الجسد، ولا العمامة أي ما يوضع على الرأس، ولا البرنس، والبرنس كالبشت مع العمامة التي يكون يلبس أهل المغرب غالبا، ولا السراويل وهو ما يلبس على الرجلين. قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، يعني لا يلبس ثوب فيه طيب، ولا يلبس الخفين أي ما يغطي الرجلين. إذن منعه ما يغطي الرأس، منعه ما يغطي البدن، منعه ما يغطي الرجلين، منعه ما يغطي القدمين، منعه ما مسه ورس أو زعفران الطيب. طيب ماذا يلبس إذن؟ يلبس ما شاء، يلبس ما شاء. إذن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد ما يمتنع منه المحرم، ويلبس بعد ذلك ما شاء من الثياب. وهذا الحديث متفق عليه. ويمكن أن نقسم محظورات الإحرام إلى ثلاثة أقسام، يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: ما يحرم على الرجال خاصة، القسم الثاني ما يحرم على النساء خاصة، القسم الثالث ما يحرم على الجميع، يعني على الرجال والنساء. شيء يحرم على الرجال فقط، شيء يحرم على النساء فقط، شيء يحرم على الجميع، على الرجال والنساء. أولا ما يحرم على الرجال، ما يحرم على الرجال أولا العمامة، تغطية الرأس، العمامة يمنع منها الرجل، وتغطية رأسه بأي شيء كالطاقية والعقال والغترة وغير ذلك، كل ما يغطي الرأس ممنوع منه الرجل. قال والمخيط، والمخيط المحيط، المخيط المحيط يعني ما لبث على قدر الجسد من مخيط كالقميص والثوب والسراويل والجوارب والقمص والتبان اللي هي فنيلة، كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم. عبر عنه أهل العلم قالوا بالمخيط المحيط، يعني يحيط بالعضو، يحيط باليد مثل هذا الآن، يحيط باليد قدر اليد. طيب الثوب على قدر الجسد، السراويل على قدر القدمين، فيسمون المحيط المخيط، وليس المقصود ما فيه خيط. وإذا يخطئ البعض فيقول يحرم على الرجل المخيط، فيقع الناس في إشكال فيسألون هل يجوز ألبس النعال إذا كان فيها خيوط؟ هل يجوز ألبس الساعة إذا كانت جلد وفيها خيوط؟ هل يجوز ألبس الحزام إذا كان فيه خيط؟ هل يجوز ألبس النظارة إذا كانت مربوطة بخيط؟ ما الذي أوقع الناس في مثل هذه الأسئلة؟ هو تعبير بعض أهل العلم بالمخيط. ولو عبروا كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنسة ولا الخف، انتهى الأمر، واضح. لكن لما أرادوا أن يختصروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في مثل هذا، فلما قالوا المخيط، فبعضهم أراد أن يعني يعدل الأمر فقال المخيط المحيط حتى يخرج من النظارة والنعال وغيرها، لأن هذه وإن كان فيها خيوط لكن ليس على قدر الجسد كالحذاء مثلا أو الخف أو الجورب وما شابه ذلك من الأمور. على كل حال هذه الأشياء التي منع منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع الخف، الخف هو ما يلبس على القدم، ما يغطي القدم، الخف ما يغطي القدم كالحذاء الآن، خاصة البوت اللي يغطي يعني نصف القدم أو يصعد إلى الساق إذا كان طويلا، هذا كله ممنوع. طيب النعال لا شيء فيها، النعال لا شيء فيها، وإنما الممنوع هو ما يغطي القدم جميعا، ما يغطي القدم من كل جوانبها اللي هي مخيط محيط، مخيط محيط يعني يأخذ حكم الخف، ما يأخذ حكم الخف هذا هو الممنوع. كذلك القميص، القميص ممنوع منه الرجل، والسراويل، فهذه إذن ما يمنع منها الرجل، هذه محظورات على الرجل خاصة. المرأة تلبس العمامة وتلبس القميص وتلبس الخف وتلبس السراويل وتلبس المخيط المحيط وتغطي رأسها، هذا كله غير ممنوع على المرأة، فقط ممنوع على الرجل. إذن محظورات على الرجال خاصة، هذه محظورات على الرجال خاصة. هناك محظورات على النساء خاصة، وهو النقاب، النقاب. قال لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. القفازان سيأتينا الكلام عنهما أنها حتى على الرجل ممنوعة، لكن حين نريد الذي على المرأة فقط، النقاب، النقاب تمنع منه المحرمة. ويقاس على النقاب غطاء الوجه الذي هو الغطوة اللي حنا نسميها البوشية، غطاء الوجه أيضا تمنع منه المرأة، لأنه عبر بالنقاب عن كل ما يغطي الوجه، كما قلنا عبر بالقميص عن كل ما يغطي البدن، عبر بالسراويل عن كل ما يغطي الرجلين، عبر بالخف كل ما يغطي القدمين، عبر بالعمامة عن كل ما يغطي الرأس، كذلك عبر بالنقاب عن كل ما يغطي الوجه. هذا قول جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم الذين يقولون بالوجوب تغطية وجه المرأة قالوا إنما يكون هذا يعني ممنوعا على المرأة وهو تغطية الوجه إذا كانت بين محارمها أو بين النساء أو لوحدها، يعني إذا كانت المرأة وحدها أو مع محارمها أو مع زوجها أو مع النساء لا يجوز لها أن تغطي وجهها بنقاب أو غيره. أما إذا كانت بين رجال أجانب قالوا فلها أن تغطي وجهها، لها أن تغطي وجهها. وبعضهم قال يجب أن تغطي وجهها، قال لأن تغطية الوجه أمر واجب، لكن تمنع من النقاب خاصة، تمنع من النقاب خاصة، ولها أن تغطي وجهها بغير النقاب. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكشف عن وجوهنا، فإذا نسدل على وجوهنا، فإذا جاوزنا الركبان أسدل، فإذا أقبل علينا الركبان أسدلنا على وجوهنا. يعني كانت تكشف الوجه، لكن إذا جاء الركبان لهم غير المحار الأجانب تقول أسدلنا على وجوهنا، أي غطينا الوجوه. بهذا استدل من قال بأن المرأة تغطي وجهها لكن لا تلبس النقاب. وذهب الجمهور إلى أن المرأة لا تغطي وجهها سواء كان مع الأجانب أو مع زوجها والمحارم أو مع النساء، عموم لا فرق، المرأة تمنع دائما من تغطية وجهها طالما أنها محرمة وقت الإحرام. نتكلم عن وقت الإحرام، هذه المحظورات وقت الإحرام وليس وقت التحلل، وإنما وقت الإحرام متلبس بالإحرام. وقول الجمهور أقرب إلى الصواب، وهو أن المرأة تكشف وجهها حال إحرامها، تكشف وجهها حال إحرامها. وحديث عائشة رضي الله عنها أنه كنا نكشف عنه، فإذا كنا نكشف نسدل على وجوهنا فإذا جاوزنا الركبان كشفنا، لا يصح هذا الحديث، لا يصح عن عائشة رضي الله عنها. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكل قوله في هذه المسألة. بعد ذلك نأتي إلى المحظورات على الجميع، يعني محظورات على الرجال وعلى النساء وعلى الجميع، هذه محظورات الإحرام على الجميع وحدة وحدة. طيب المحظورات الآن على الجميع، أولا المباشرة، المباشرة المقصود بها التقبيل، يعني تقبيل الزوجة، ضمها، لمسها بشهوة، نظر إليها، كل هذه الأشياء محرمة على الرجل ومحرمة على المرأة. يعني يحرم على الرجل أن يلمس امرأته ولشهوة أو يقبلها أو يضمها أو كذا، ويحرم على المرأة كذلك أن تفعل هذا مع زوجها، فلا يسمح لها ولا تسمح له، كلاهما ممنوع. إذن هذا محظور على الجميع، على الرجال وعلى النساء. الثاني الخطبة، الخطبة ممنوعة، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا يجوز للمحرم أو المحرمة أن يخطب أو يخطب، لا يجوز، يمنع المحرم، يقول الآن أنت وقت إحرام لا تتكلم في هذه الأمور، في زواج وخطبة وكذا لا يتكلم في هذه الأمور. فالخطبة إذا ممنوعة للمحرم وممنوعة للمحرمة، كلاهما لا يجوز له أن يخطب أو يخطب، يعني لا يتكلم في هذا الأمر للمحرمين. الثالث عقد النكاح اللي هو الملكة، عقد النكاح الملكة، هذه كذلك ممنوع منها المحرم وممنوعة منها المحرمة كذلك، عقد النكاح ممنوع. إذن الخطبة ممنوعة وعقد النكاح أيضا ممنوع على المحرمين. كذلك إزالة الشعر، وإزالة الشعر نوعان، شعر الرأس، وهذا باتفاق لا يجوز إزالة شعر الرأس، لا يقص من شعره لا الرجل ولا المرأة طالما أنه محرم. جميع المحرمين من رجال ونساء لا يجوز لهم أن يأخذوا من شعور رؤوسهم شيئا. وقاس عليها جماهير أهل العلم بقية الشعور في الجسد، كشعر الشارب وشعر الإبط وشعر اليد وشعر اللحية وشعر الظهر، أي شعر في الجسم، قالوا كل الشعور في الجسم ممنوع من أخذها، خاصة شعر الرأس، لا يجوز المحرم أن يأخذ من شعر رأسه شيء حتى يتحلل. اللي هو بعد إذا كان عمره بعد الطوف والسعي، وإن كان حجا بعد أن يطوف ويسعى ويرمي أو يطوف ويسعى ويحلق. الحلق هناك يكون يعني من أعمال الحج. فالقصد هنا أنه حلق شعر الرأس خاصة وبقية شعور البدن عامة، يمنع منها المحرم رجلا كان أو امرأة. إذن هذا محظور على الجميع. كذلك قص الأظافر، وقد نقل الإجماع على المنع منه ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للمحرم أن يقص أظافره رجلا كان أو امرأة. أما إذا قصه يعني لأنه يعني انكسر الظفر ويؤذيه وكذا يجوز له أن يزيله، إذا انكسر بدون قصده فيجوز له أن يزيله، لكن أن يقصه متعمدا لا يجوز له ذلك، يكون قد وقع في محظور من محظورات الإحرام. كذلك الجماع، الجماع من محظورات الإحرام على الرجل والمرأة، الرجل لا يجوز له أن يجامع والمرأة كذلك لا يجوز لها أن توافق، فلا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة الجماع حالة كونهما محرمين. لبس القفاز، الكفوف، الدسوس، ممنوع منها الرجل والمرأة، لا يجوز لبس القفازين للرجل والمرأة، قفاز أو قفازين، المهم القفاز الذي هو يغطي الكف ممنوع على الرجل وممنوع على المرأة حال إحرامهما. كذلك من محظورات الإحرام قصد شم الطيب، أن يتعمد يتقصد شم الطيب، الرجل ممنوع والمرأة ممنوعة، لكن لو شمه بدون قصد لا شيء عليه، سلم على واحد متطيب مثلا أو جاء عند الحجر يقبله وجد رائحة الطيب فيه أو وضع الطيب في الحجرة فشمه لا شيء عليه، المقصود لا يتعمد يتلذذ بشم الطيب، ياخذ طيب يشم يتلذذ بذلك، هذا لا يجوز. طبعا وضع الطيب أيضا كذلك ممنوع باب أولى، فشم الطيب أو وضعه لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة حال إحرامهما. كذلك الصيد، الصيد صيد البر كما قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. إذا المقصود بالصيد صيد البر، أما صيد البحر واحد محرم مثلا وجالس في جدة ولا كذا وصاد على البحر لا شيء عليه، أو صاد في بركة أو ما شاء ما لا شيء عليه، وحتى لو كان محرما الممنوع هو صيد البري، أما صيد البحر فلا شيء فيه، والممنوع صيد البر. والمقصود بصيد البر قال أهل العلم هو صيد البر الوحشي المأكول، صيد البر الوحشي. أما إذا لم يكن وحشيا واحد صاد لخروف أو نعجة أو تيثن أو سخلة أو صاد بقرة، بقر إنسي يعني بقر إنس وليس بقر الوحش، أو صاد بعيرا أو صاد دجاجة، هذا لا شيء فيه، هذا ليس من الصيد، الصيد الوحشي المقصود الوحشي الذي ليس أهليا ما يعيش في البيوت كالغزال والظبي والبط والوز والدجاج الوحشي والكرك والنعام، كل هذه أشياء تسمونها وحشي، وحشي ما عادة لا يعيش في البيوت هذا، وإنما يعيش في الغابات في البراري وغيرها، هذا هو الممنوع منه. قال المأكول، فلو إنسان صاد ثعلبا أو ذئبا أو كلبا أو أسدا أو نمرا أو صقرا أو نسرا، المهم غير المأكول، لا يكون قد وقع في محظورات الإحرام، وإنما الوقوع في محظورات الإحرام إذا صاد صيدا يؤكل يعني حلال أكله، هذا هو الممنوع. إذن أربعة شروط، أن يكون صيدا بريا وحشيا مأكولا، صيد بري وحشي مأكول. طيب لو واحد ذهب إلى مطعم وقال إيش عندك، قال عندنا لحم غزال، عندنا لحم نعام، عندنا لحم وعل، عندنا ما في، هذا ليس صيدا، هذا شاري وحاطه وكذا لا يعتبر من الصيد. لكن لو قال اشتبي أصيد لك عندنا أروح أصيد لك وأطبخ لك الحين لا يجوز. فعلا في قال صيد لي غزال نبي نتغدى بس حنا ممنوع نصيد انت تصيد كل أحد. لا ما يصير حتى هذا لا يأكل لأنه صيد لأجله سواء صاد هو أو صيد لأجله فهذا كله لا يجوز. إذن هذا أيضا محظورات الإحرام هو الصيد البري الوحشي المأكول. طيب من يعيدها الآن؟ يلا بسم الله. ما يحرم على الرجال خاصة بسم الله سم لبس العمامة السراويل القميص لا على الرجال خاصة الخف للرجال خاصة المخيط المحيط البرنس هذه ممنوع على الرجال خاصة. طيب ما الذي يمنع على النساء خاصة؟ النقاب. طيب ما الذي يمنع على الجميع يحرم على الجميع محظورات الحرام على الرجال والنساء؟ المباشرة الخطبة لا تقول خطبة بكسر الخاء الخطبة خطبة الجمعة بضم الخاء خطبة الجمعة الخطبة اللي هو الكلام بكسر الخاء خطبة النساء الخطبة قص الشعري لبس القفاز قص الأظافري عقد النكاح الصيد أي صيد بعد وحشي مأكول قصد شم الطيب أو مسه الجماع. طيب إذن هذه محظورات على الجميع. طيب قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث الحديث السابق لا يلبس المحرم أنه عبر به بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس أو يغطى الرأس به ويحيط به وبالخفاف على كل ما يسر الرجل. إذن هي ليست مقصودة لذاتها وإن المقصود أمثلة على ما يغطي البدن أمثلة على ما يغطي الرأس أمثلة على ما يغطي القدمين ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر أجمع على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما تشترك مع الرجل في الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس. هذا الذي تمنع منه المرأة في هذا الحديث يعني الذي ذكر قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف ولا ثوبا مسه زعفران أو ورث. هذا نعم تمنع منه المرأة لأنه ممنوع لأن الطيب قلنا إيش مشترك ولا لا الطيب ممنوع على الجميع لكن هذه الملابس على الرجال. إذا المرأة تلبس ما شاءت تلبس الجوارب وهي محرمة تلبس الحذاء وتلبس الخوف وتلبس الثوب وتلبس تغطي الرأس كل شيء غير ممنوع منه وإنما هذا يمنع منه الرجل خاصة. طيب بعد ذلك ذكر المؤلف الفدية وهو ما يترتب على فعل المحظور الآن هذه المحظورات التي تقع من الرجل أو المرأة المحرم بشكل عام رجل كان أو امرأة إن كان بلا عذر يعني إنسان فعل محظورا بلا عذر فماذا يترتب عليه إذا فعل محظورا بلا عذر؟ فإنه يترتب عليه يأثم ويلزمه ما يترتب على فعل المحظور. إذا فعل الإنسان محظورا أول شيء يأثم أول شيء لماذا؟ لأنه خالف. ثم ينظر في هذا المحظور ما الذي يترتب تختلف المحظورات كل محظور وما يترتب عليه من الفدية يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. لكن المهم الآن نحن نريد من الذي يفعل بعذر والذي يفعل بدون عذر. الذي فعل المحظور بعذر يعني واحد لبس العمامة الطاقية الغترة قلنا له عسى ما شاء الله ليش لابس الغترة؟ والله مصلع شكلي مو حلو ما يصير انت محرم. قال ولو ما يجوز ادري بس كله واحد. هذا يأثم هذا يأثم. ثم عليه الفدية وهي ما يترتب على فعل المحظور. امرأة او رجل وضعت طيبا وهي محرمة او هو محرم او شم الطيب قلنا لها لماذا شممت الطيب؟ قالت والله خوش ريحة. قلنا ما يجوز قالت بس ما تطوف. شو ما تطوف؟ قالت والله ريحة حلوة ندري حلوة بس ما يجوز أنت محرمة. فهذه تأثم وعليها أيضا ما يترتب على فعل المحظور. قص أظافره أو قصت أظافرها لماذا؟ قال والله نسيت أقصهم أنا قبل الإحرام. طيب خلاص خلهم حتى تتحلل. قال لا مو حلوين ودي أقصهم. ما يجوز قالت إلا واحد بقصهم قصهم. فهنا يأثم وعليه ما يترتب على فعل المحظور. شاف صيد نفس الشيء قلنا له لا يجوز أن تصيد. قال والله ما يتطوف. قلنا يا ولد الحلال ما يجوز. قال لا اسمح لي أنا الصيد ما أقدر. وراح وصاده رماه أو ركض خلف المهم صاده. طيب فنقول له هنا أيضا فعلت محظورا. يأثم ويترتب عليه ما يترتب على فعل المحظور وهكذا. إذن إذا فعل الحاج أو المعتمر حال إحرامه محظورا بلا عذر فإنه يأثم ويترتب عليه ما يترتب على فعل المحظور. طيب إذا فعله لحاجة فهنا لا يأثم لكنه يترتب عليه ما يترتب على فعل المحظور. كعب بن عجرة أصاب شعره شيء من القمل قمل أصاب رأسه فقال له فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني تأذى منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك؟ يؤذيك القمل؟ لأن فيه حكة حكة وكذا. قال نعم يا رسول. قال احلق رأسك احلق هو محرم. قال احلق وأطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو اذبح شاة. إذن عذره من حيث الإثم ورتب عليه الفدية. إذن إذا فعل لحاجة فإنه لا يأثم لكن عليه الفدية. مثال واحد في بزليقة يقول أنا أحتاج لازم ألبس سراويل ما أقدر. نقول ألبس السراويل. طيب ماذا عليك؟ تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة. المهم عليه الفدية. إذن الفرق بين الحاجة وغير الحاجة ما هي؟ الإثم فقط. لكن كلاهما عليه الفدية. الذي يفعل المحظور لحاجة عليه الفدية والذي يفعل المحظور معصية عليه الفدية. ويختلفان بأن الذي يفعل المحظور معصية يأثم والذي يفعل المحظور لحاجة لا يأثم. هذا هو الفرق بينهما. هذا هو الفرق بينهما في قضية الإثم. أما الفدية فكلاهما يترتب عليه الفدية. إذا كان بجهل أو نسيان أو إكراه. جهل أو نسيان أو إكراه. واحد محرم ولابس السراويل فقلنا له لماذا تلبس سراويل؟ قال شو المشكلة؟ قلنا ما يجوز أنت محرم. لبيت قليل لبيت. قلنا ما يجوز تلبس سراويل. قال صدق؟ قلنا صدق. قال نزعها ليس عليه شيء لأنه إنما لبسها إيش؟ جاهلا. لبسها جاهلا. امرأة محرمة ولابس القفازين. قلنا ليش لابس القفازين؟ قالت أحفظ أريح حر أي سبب من الأسباب برد أي سبب من الأسباب. قلنا لا يجوز أنت محرمة لا يجوز لك لبس القفازين. قالت خير شوف نزعت القفاز لا شيء عليها لأنها كانت جاهلة. لأنها كانت جاهلة بهذا الحكم. نسي إنسان محرم راح قص ظافره او اخذ من شعره او شم طيبا او طاقية قطع رأسه، أي محظور محظورات الإحرام، فنقول له هنا لماذا فعلت هذا؟ قال والله ناسي، وإن الآن ذكر قال لي ذكرت خلاص عزلته خلاص لا شيء عليه. إذا من فعل محظورا من المحظورات جهلا أو نسيانا لا شيء. إكراه كذلك، لو أكرهه أحد بضرب أو قتل أو إيذاء أو غير ذلك إن لم تضع الطاقية على رأسك أو كذا أو كذا لا شيء عليه، فإنه لا يكون قد فعل محظورا وبالتالي لا يترتب عليه فدية. نعيد الآن، من فعل المحظور بدون عذر فإنه يترتب عليه ماذا؟ الإثم والفدية. من فعل المحظور بعذر فإنه عليه الفدية وليس عليه إثم. من فعل المحظور بجهل أو نسيان أو إكراه لا إثم ولا فدية. من يعيدها؟ سم. من فعل بلا عذر يأثم عليه الفدية. طيب، من فعل المحظور بعذر يعني لا ناسي ولا مكره ولا جاهل لكن معذور لا يأثم وعليه الفدية. ومن نسي أو أكره أو جهل لا يأثم ولا فدية، لا يأثم وليس عليه فدية. إذن هذا حال الناس مع فعل المحظورات. أما محظورات الإحرام مع الفدية، يعني ما المحظورات التي فيها فدية وما هو نوع الفدية؟ ما المحظورات التي فيها فدية وما نوع الفدية؟ أولا، محظورات لا فدية فيها، محظورات لا فدية فيها، وهي عقد النكاح والخطبة. لو واحد عقد زواج وهو محرم أو امرأة عقدت زواج وهي محرمة، نقول لهم تأثم وليس عليك فدية، يأثم وليس عليه فدية. رجل خطب امرأة وهو محرم أو وهي محرمة، نقول تأثم وليس عليه فدية، الإثم فقط. إذن هناك محظور فيه الإثم وليس فيه الفدية، فيه الإثم وليس فيه الفدية. وكذلك لا ينعقد عقد النكاح، يعني لا تكون زوجة له طالما أنه عقد عليها في حال يمنع فيه من ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فعقد النكاح لا يصح يقول أهل العلم أكثرهم. فلذلك لو عقد أو خاطب وهو محرم أو وهي محرمة فإنه يأثم وهي تأثم ولا فدية فيه. إذن هذا محظور لا فدية فيه. المحظور الثاني فديته المثل، فديته فدية المثل، وهو الصيد. الصيد، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن أعطانا ثلاث خيارات، سيأتينا الكلام عن الصيد خاصة، لكن الشاهد الآن أن الصيد صيد البري الوحش المأكول، الصيد البري الوحشي المأكول هذا فيه إما الجزاء أو البدل، وسيأتينا الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ما فديته مغلظة، فدية تكون مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول. يعني رجل يوم الثامن قال لبيك اللهم حجا، أو مفرد أو قارن وهو مستمر على حجه، جامع زوجته قبل عرفة، أو جامع زوجته في عرفة، أو جامع زوجته بعد عرفة في مزدلفة. المهم أنه جامع زوجته قبل التحلل الأول. تذكرون لما قلنا التحلل الأول يقع بفعل أمرين من ثلاثة في ليلة العاشر، وهي الطواف والسعي، رمي جمرة العقبة الكبرى، الحلق أو التقصير. إذا فعل اثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأصغر أو الأول، إذا فعل الثلاثة يتحلل التحلل الأكبر. هذا جامع أهله قبل أي تحلل، ما تحلل أبدا، لا رمى ولا حلق ولا قصر ولا طاف ولا سعى، سواء كان يعني بيوم العاشر، يوم الحادي عشر، أي شيء. المهم ما فعل هذه الثلاثة أو واحدا منها، فإنه عليه فدية مغلظة، عليه فدية مغلظة. وقال أهل العلم يترتب عليه خمسة أمور. الذي يجامع زوجته قبل التحلل الأول، سواء يوم التروية، يوم السابع، يوم عرفة، المهم أنه دخل في الحج، نوى الحج، لبى بالحج ولم يتحلل التحلل الأول، فإنه يترتب عليه خمسة أمور. أولها الإثم. الأمر الثاني يلزم عليه التوبة، يلزمه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث يفسد حجه، الحج يفسد. الأمر الرابع يحج من السنة القادمة. الأمر الخامس عليه أن يذبح بقرة أو ناقة، عليه أن يذبح بقرة أو ناقة. إذن هذه يسمونها فدية مغلظة، فدية مغلظة لمن جامع أهله قبل التحلل الأول. طبعا عليه وعليها، حتى هي عليها إذا كانت محرمة كذلك، فإنه يترتب عليها ما يترتب عليها، والنساء شقائق الرجال. إذن ما ليس فيه فدية وهو عقد النكاح والخطبة، ما فديته البدل أو الجزاء وهو الصيد، ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول، ما فديته فدية أذى، الباقي الباقي فديته فدية أذى. ما الباقي؟ يلا ذكرنا الباقي من محظورات الحرام غير هذه: حلق الشعر، قص الأظافر، المباشرة، لمس الطيب أو شمه، تغطية الرأس، النقاب، القفاز، بعد الخف للرجل، كل هذه الأشكال محظورات الإحرام فيها فدية الأذى. وما هي فدية الأذى؟ إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، يخير شو اللي تبي، شو اللي أخف لك. واحد قال أنا الصوم عندي أسهل، نصوم ثلاثة أيام. واحد قال لا أنا أسهل لي أطعم ست مساكين، أطعم ست مساكين. واحد قال لا أريد أن أذبح شاة، أذبح شاة. المهم اختر واحدا من ثلاثة، يخير، يخير، كما قال الله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو على التخيير، صيام أو صدقة أو نسك. صيام ثلاثة أيام، صدقة إطعام ستة مساكين، نسك شاة، يعني ذبح شاة. والنبي صلى الله عليه وسلم خير كعب بن عجرة، قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو اذبح شاة، خيره هذه أو هذه أو هذه. إذن هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام. أعيد الآن: من فعل محظور من محظورات الإحرام ماذا يترتب عليه؟ نعم، عطنا الأول: لا فدية فيه، وما هو؟ معذور، مو متزوج، معذور، عقد النكاح والخطبة لا فدية فيه. ثاني: مغلظة، ما هو؟ الجماع قبل التحلل الأول فديته مغلظة. الثالث البدل أو الجزاء وهو فدية الصيد. الرابع فديته فدية أذى. ما هو باقي المحظورات؟ أعطنا مثال: قص الأظافر، حلق الشعري، شم الطيب، تقصد شم الطيب، تغطية الرأس، لبس العمامة، أي محظور محظورات الإحرام ففديته فدية أذى. وتبقى مسألة وهي من جامع أهله بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، ذكرناها بالأمس أو أول أمس، من جامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني بعد عرفات، بعد مزدلفة، رمى وحلق قبل أن يطوف ويسعى جامع أهله، فنقول هنا لا يفسد الحج وإنما يفسد الإحرام. يفسد الإحرام، وذهب أكثر العلم على أن عليه دم الهشات وليس على التخيير إطعام أو صيام أو شات، لا شات، ذهب إليه أكثر أهل العلم، قال ويفسد إحرامه، يلزمه أن يخرج إلى الحل، يروح مسجد عائشة أو عرفات أو الحديبية أو الجعرانة، ثم يخرج خارج حدود الحرم ويحرم من جديد لإكمال ما بقي له من أعمال اليوم العاشر اللي يقولنا الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة الكبرى والحلق أو التقصير. شوف اللي بقاله منها يفعلها وهو محرم من جديد، يحرم من الحل. طيب فدية الأذى قلنا، فدية الأذى قلنا صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. طيب الجماع بالنسبة للمحرم، قلنا الجماع قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ 5 أمور، صحيح ولا لا؟ فساد الحج. انتبهوا، هذه مسألة دائما ينبه عليها، يقول يفسد حجه ولا يقولون يبطل. يفسد، يفسد يعني حج فاسد لكن يكمل، حج فاسد لكن ايش؟ يكمل اعمال الحج، ما يروح بيته. متى يبطل الحج؟ في حالة واحدة، اذا ارتد عن دين الله فقط. اذا واحد بالحج ارتد نقول هذا بطل حجه، بطل الحج بالردة، فيؤمر بالرجوع الى بيته، خلاص يطرد من مكة. اما اذا جامع اهله فنقول يفسد حجه ولا نقول يبطل حجه، ولذلك قال يتم فاسده، يتم فاسده، يكمل هذا الحج، يكمل هذا الحج، ويحج من السنة القادمة إن تيسر له، تعويض عن هذا الحج لأنه أفسده. وقلنا عليه بدنة، والبدنة هي بقرة أو ناقة، يذبح بقرة أو ناقة، قلنا يلزمه أيضا التوبة إلى الله تبارك وتعالى لأنه ارتكب كبيرة، وهو جماع أهله قبل التحلل الأول، هم مرتكب لكبيرة، فإنه عليه الإثم، عليه الإثم، ولذلك يلزمه التوبة. أما الجماع بعد التحلل الأول فقلنا عليه شات ويفسد إيش؟ إحرامه وليس حجه، يفسد الإحرام، فإذا يخرج إلى الحل خارج حدود الحرم يحرم من جديد ليكمل ما بقي له من الحج، والحج صحيح مع الإثم طبعا، مع الإثم إذا جامع أهله قبل التحلل الثاني، يعني بين التحللين، بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. بماذا يحدث التحلل؟ من يذكرنا؟ الثاني الكامل، بماذا يحدث الكامل؟ ليه التحلل الكامل بماذا يحدث؟ يطوف ويسعى ويحلق ويرمي جمرة العقبة الكبرى. إذا فعل هذه الثلاثة نقول تحلل التحلل الكامل أو الثاني، سمى الكامل يسمى الثاني، التحلل الثاني، التحلل كان إذا فعل الثلاثة، رمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد وحلق أو قصر شعره وطاف وسعى، نقول تحلل التحلل الأكبر أو الثاني أو الكامل. أما إذا لم يفعل هذه الثلاثة، فعل بعضها فقط، طاف وسعى ولم يرمي ولم يحلق، نقول تحلل الأول. رمى وحلق ولم يطف ولم يسعى، تحلل الأول. طاف وسعى وحلق، تحلل الأول. طاف وسعى قصر تحلل الأول. المهم لازم يفعل إيش؟ الثلاثة. أما الهدي ذبح الهدي النحر لا شأن له بالتحلل، حتى لو ما ذبح يتحلل التحلل الأكبر. يعني واحد رمى وطاف وسعى وحلق أو قصر وما ذبح الهدي يتحلل التحلل الأكبر. الهدي لا شأن له بالتحلل، لماذا؟ لأنه لا يفعله كل الحجاج، المفرد ما عليه هدي، وإنما التحلل مرتبط بما يفعله جميع الحجاج، هو الطواف والرمي والحلقة والتقصير، هذا يفعله كل الحجاج، هذا الذي يكون فيه التحلل. أما الهدي فلا يلزم الجميع، حتى في بعض الحجاج حتى لو متمتع أو قارن وما عنده فلوس مثلا يصوم 10 أيام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فالقصد إذن أن ذبح الهدي لا شأن له بالتحلل، وإنما التحلل مرتبط بالطواف والسعي، رمي جمرة العقبة الكبرى وليس الرمي أيام التشريق، رمي يوم العيد، والحلقة والتقصير، هذه الثلاثة هي التي يتعلق بها التحلل الأكبر أو الأصغر. طيب، الفدية. الفدية يمكن تقسيمها إلى قسمين: فدية على التخيير وفدية على الترتيب. فدية على التخيير يعني اختار هذه أو هذه أو كيفك، وفدية على الترتيب هذه إذا لم تستطع تنتقل إلى التي بعدها. إذن في شيء على التخيير، في شيء على الترتيب. الذي على التخيير فدية الأذى، فدية الأذى على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، خيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة، خيره. فهذه يسمونها فدية على التخيير، شو اللي يناسبك سوه. وكذلك الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يخير. تبي تذبح مثله، تبي تدفع فلوس، تبي تصوم، على التخيير، على التخيير. الصيد على التخيير، إذن فدية الصيد على التخيير، وفدية الأذى كذلك على التخيير. طيب، أما التي على الترتيب، أول شيء دم المتعة. دم المتعة هذه ليست فدية، لكنها يعني واجبة، يجب على المتمتع والقارن أن يذبح هديا، إذا لم يجد يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام. واحد يقول بصوم ماني دافع هدي، عندك فلوس؟ عندي بس ماني دافع. حريص؟ لا، مو كيفك، لازم تدفع، لازم تدفع. فإذا على الترتيب، الجماع، واحد جامع أهله بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، نقول تذبح شاة، قال ما أقدر ما عندي، تصوم 10 أيام. إذن على الترتيب، لا يصوم وهو يقدر يذبح الشاة، والصوم 10 أيام وليس 3 أيام مثل فدية الأذى. الفوات، الفوات يأتينا الفوات، واحد راح يحج ووصل عرفة بعد طلوع الفجر يوم العاشر، تأخر، اختربت السيارة، ضيع، منعوه ما خلوه يدخل، المهم ما قدر يوصل عرفة يوم 9 ولا ليلة 10، ما وصل عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم العيد، فنقول فاتك الحج، فاتك الحج. ويأتينا أن وقت عرفة يبدأ من الظهر إلى الفجر، من ظهر يوم 9 إلى فجر يوم 10، هذا كله وقت لعرفة. فمن جاء بعد فجر اليوم 10 دخل عرفة، نقول له فاتك الحج. طيب أنا محرم الحين، الله يعينك، إيش أسوي؟ قلنا عليك دم، عليك حتى تتحلل من إحرامك بعمرة، عليك دم. قال ما عندي، قلنا تصوم 10 أيام. قال عندي، قلنا ما تصوم، عليك دم. إذن الفوات فيه الدم على الترتيب، إذا لم يستطع أن يذبح شاة فإنه ينتقل إلى الصيام. كذلك الإحصار، المحصر واحد رايح العمرة أو رايح الحج ومنع، أو صار لحادث مرض أي سبب، المهم ما قدر يدخل مكة ويبي يتحلل، الآن نقول تذبح شاة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، تذبح شاة. قال ما عندي، قلت صوم 10 أيام. إذن الصوم بعد الشاة، إذا لم يجد الشاة انتقل إلى الصوم. الرابع ترك الواجب، ترك واجبا. واحد أحرم بعد الميقات، مو الواجب يحرم بالميقات. الواجبات ستأتينا إن شاء الله تعالى 7، الواجبات في الحج 7 واجبات. أولها الإحرام من الميقات، هذا واجب. البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب. المبيت بمزدلفة، هذا واجب. الرابع الرمي، أيام التشريق رمي الجمرات، هذا واجب. الحلق أو التقصير، هذا واجب. والمبيت بمنى ليالي التشريق، قلنا المبيت بمنى ليالي التشريق، وطواف الوداع. هذه الواجبات، 7 واجبات في الحج، إذا ترك شيئا منها عليه دم. فإذا لم يستطع ينتقل إلى الصوم. إذا هذه إذن عندنا الفدية، إذن إما أن تكون على الترتيب وإما أن تكون على التخيير، إما على الترتيب وإما على التخيير. هذه مسائل من كرر محظورا من جنس واحد فعليه كفارة واحدة، هذا الصيد. من كرر محظورا من جنس واحد، يعني قرض ظفره قلنا عليك فدية، يا خل أكمل كمل باقي الظافر، زين فدية واحدة، فدية واحدة طالما أنه لم يفدي. لكن لو فعل المحظور قص ظافرا قلنا ما يجوز عليك فدية. قال شنو فدية؟ تطعم 6 مساكين. قال كم؟ قلنا مسكين واحد يكلف 10 ريال، قال 60 ريال. جزاكم الله خير نبهتوني، شو اللي قاعد يقص ظافر يوله؟ طيب قلنا لك احنا ممنوع. قال حتى الريال ممنوع؟ قلنا حتى الريال ممنوع. قال لك كم بكمل محظور ثاني، واضح. لكن اذا قص اظافر رجلي قبل ان يكفر على المحظور الاول فهو محظور واحد، محظور واحد، لكن طبعا الاسم يتكرر، الاسم يتكرر. طيب ما عدا الصيد، اذا صاد اكثر من كل صيد له حكم، لان له المثل، جزاء المثل كما سياتينا الكلام عليه. طيب من فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. واحد مقرود محرم، وهذا قاعد يقص ظافره ويقص من شعره، حط طيب زين، ولابس طاقية، شو تسوي انت؟ شو الحج؟ زين قال والله آسف، شنو آسف؟ هذا بينك وبين الله، الحين انت عليك محظور وضع الطيب، وعندك محظور قص الاظافر، وعندك محظور قص الشعر، وعندك محظور تغطيه الراس، واضح ولا لا؟ اذا كل محظور مختلف عن الثاني، فكل محظور له فديه، كل محظور له فديه، وقبل زوجته خربانه. طيب فهذا كل محظور له فديته الخاصه به. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، سناخذ نقطة اسئلتكم حتى نكمل فقط هذه النقاط لتتمة هذا الدرس. يقول أهل العلم كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، هذا الأصل. أي هدي يلزم أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو كذا، الأصل فيه لمساكين الحرم، إلا في حالات. الأولى فدية الأذى، فتكون في المكان الذي وقع فيه الأذى، يعني قبل زوجته مثلا في الطائف وهو محرم، أو يخرجها في الطائف. طيب المهم فدية الأذى في المكان الذي وقع فيه الأذى. وكذلك المحصر يذبح الهدي في المكان الذي أحصر فيه. أما الصيام فيصوم في أي مكان. لما قال الله تبارك فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا من باب السنة أو التسهيل على الناس. لكن لو أخر الصيام كله إلى إذا رجع إلى بلده أو قدم الصيام كله هناك كله جائز، لا بأس يصوم في أي مكان يصوم في أي مكان. المهم أنه يلزمه أن يصوم، يلزمه أن يصوم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمعوا على جواز الأكل من التطوع. يعني إذا إنسان يعني أعطيتها هنا، أجمع على جواز أكل من التطوع اللي هو هدي الشكران يسمى. الهدي نوعان: شكران وجبران. الشكران هو هدي المتعة، والقران هذا يذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى، نسك من النسك هذا يذبح تقربا إلى الله تبارك. هذا يستحب له أن يأكل، وذهب بعض أنه يجب أن يأكل. النوع الثاني هدي الجبران اللي هو لنقص وقع، اللي هو الكفارات، فدية أذى، فدية الصيد، فدية الجماع، أي فدية لا يجوز له أن يأكل منها. إذن فدية التطوع أو فدية الشكران فإنه يستحب له أن يأكل منها، فدية الجبران لا يجوز له أن يأكل منها، ليس من حقه أن يأكل منها. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.